بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن أعظم عبادة بعد التوحيد من العبادات العملية الصلاة. الصلاة هي أعظم فرض من الفروض العملية البدنية، وحتى تقبل الصلاة عند الله يجب أن يكون فيها شرطان من أهم الشروط بخلاف بقية الشروط. الشرط الأول الإخلاص، أن تكون صلاتك لله، لا تصلي إليه إلى قبر مثلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مرثد الغنوي، قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولذلك اتفق العلماء على بطلان صلاة من يصلي متوجها إلى قبر، لا اختلاف بين العلماء في بطلان صلاته. جزاك الله خير، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. يعني العلماء ذكروا أن العبد إذا وقف في مسجد أو في غير مسجد متوجها إلى القبر تبطل صلاته، لا تقبل، لأن صلاته ليست لله. فالصلاة إلى القبر حرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصلي إلى القبور. فأول شرط في قبول الصلاة أن تكون الصلاة لله خالصة لا شريك له فيها، وهذا الشرط في كل الأعمال ليس في الصلاة فقط طبعا. الشرط الثاني أن تكون الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن يجب علينا أن نتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا من شروط الصلاة الأخرى الطهارة إلى آخر شروط الصلاة، ستر العورة إلى آخره، لكن نتكلم عن أهم شرطين مما قد يجهله بعض الناس. طيب، كيف؟ طيب، يعني ما كان عنده أسئلة إن شاء الله، يعني دقائق معدودة ونطرح عليه، نطرح المجال لمن أراد أن يسأله. يعني أنا أذكر فقط بهذا الأمر السريع، ثم إن شاء الله نفتح باب الأسئلة. أقول: صلوا كما رأيتموني يصلي، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي، أعرابي، رأى أعرابيا من الصحابة لكنه كان لا يحسن الصلاة، أساء في صلاته، لذلك سمي بالمسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته، كان يسرع، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى مرة أخرى، فأيضا أسرع في الصلاة، لم يعطي الأركان حقها، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إلى أن جاء المرة الثالثة فقال له: علمني يا رسول الله، علمني كيف أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما في رواية، واقرأ الفاتحة وما تيسر، ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، أي ما بين السجدتين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. نعم، وافعل ذلك في صلاتك كلها. انظروا كيف اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في كل هذه الأركان، في الركوع وفي السجود وفي القيام الذي بعد الركوع: اطمئن، اركع حتى تطمئن، وارفع حتى تطمئن. يعني الاطمئنان شرط في صحة الصلاة، ما معنى الاطمئنان؟ ألا تسرع وألا تهدر الركن. يعني بعض المصلين ماذا يفعل؟ إذا قام من الركوع لا يلبث يعني لحظة ثم تسجد. طب أين هذا الركن؟ القيام بعد الركوع هذا ركن، ركن مستقل يجب أن يعطى حقه. إذا أنت لم تطمئن في هذا الركن يخشى أن تبطل صلاتك، أو أقل ما يقال سوف ينقص من أجل الكثير إن أتيت بأدنى درجات الاطمئنان. ما معنى الاطمئنان؟ كما جاء وصفه في الحديث أنك إذا قمت مثلا من الركوع تستقر أو تطمئن حتى يرجع كل عظم إلى فقاره. يعني هذه العظام لما أنت ركعت حدث فيها نوع التواء أو انثناء، فإذا أنت قمت تأخذ وقتا حتى إيه؟ ترجع مستقيمة. فهذا الوقت الذي تستغرقه هذه العظام حتى تطمئن هي الاطمئنان. أما أن تقوم هكذا ثم تسجد في هذا ضيعت الركن، ضيعت هذا الركن. بعض الناس لا يظن أو لا يعرف أن القيام بعد الركوع هذا ركن، ركن من أركان الصلاة يجب أن تعطيه حقه كما تعطي القراءة حقه، كما تعطي الركوع حقه والسجود. وكذلك الجلسة ما بين السجدتين أيضا ركن من أركان الصلاة، فاجلس حتى تطمئن جالسا أي ما بين السجدتين. ولذلك في حديث ثابت عن أنس في الصحيحين أن ثابتا قال إني رأيت أنسا يفعل شيئا لا أراكم تفعلونه، كان إذا قام من الركوع اطمأن أو بقي قائما حتى يقول القائل قد نسي، كأنه نسي أن يسجد. وإذا قام من السجود بقي جالسا حتى يقول القائل قد نسي، وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يمكث في القيام بعد الركوع وفي القيام وفي الجلسة التي بين السجدتين جلوسا طويلا أو قياما طويلا يطمئن فيه. طيب ماذا تقول في القيام بعد الركوع؟ من بعض الناس لا يعرف ماذا يقول، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فقط. نعم هذا لو أتيت بهذا لا بأس، بس تقوله باطمئنان وبسكينة. لكن أحببت أن تزيد حتى تعطي الركن حقه أكثر فلك أن تزيد اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طيب وهناك أيضا في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. يعني هناك زيادة لك يصعب عليكم أن تحفظوا، حفظتم هذه تكفيكم. اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، تقول هذا باطمئنان بسكينة حتى تقبل صلاتك إن شاء الله. لأن الصلاة أهم الأعمال بعد التوحيد، إذا ضيعت الصلاة ماذا بقي لك من العمل؟ عليك أن تعطي الصلاة حقها. يعني الناس في مصارعة إلى الدنيا، يعني يدخل الصلاة إن صلى وكأنه يعني ما يريد أن يمكث فيها إلا أقل القليل. يقول لك الدين يسر، نعم الدين يسر، نعم ما شددنا عليك، ما قلنا تشدد على نفسك، لكن أعطي الصلاة حقها كما تعطي عملك حقه. يعني أنت إذا قمت بأي عمل من الأعمال حتى تؤديه بإتقان تتريث ولا تستعجل؟ تتريث إذا كنت تبني بيتا، هل تسرع كذا وتضع أي شيء حتى يقع البيت؟ هيقع البيت. كذلك الصلاة، تريد أن تسرع أن تنقر الصلاة، هذا لا ينبغي. الصلاة لها حقوق، لها أركان، عليك أن تؤديها حتى تقبل عند الله. واعلم أن حديث أبي هريرة في الصحيح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ما معنى إن الدين يسر؟ أي أحكام الدين في ذاتها ميسرة، ليست مما يعني يكون عسيرا عليك أن تلتزم بها. نعم هناك مشقة بلا شك، لأن التكليف لازمه المشقة، التكليف والابتلاء لازمه المشقة، أنك تتعب أحيانا إذا مشيت إلى المسجد، تتعب إذا ذهبت إلى الحج، لكن لا يعني هذا أن الأمر عسير، بل أحكام الدين ميسرة. لكن أحكام الدين مش ترك أحكام الدين هي اليسر، يعني الناس يفهمون هذا الحديث فهما معكوسا، يترك الأحكام يقول لك الدين يسر، أنت تركت الدين أصلا. يعني مثلا رجل يترك الاطمئنان في الصلاة، طب أنت تركت ركنا من أركان الصلاة، إيه علاقة يسر الدين؟ هذا ليس يسرا، أنت تركت ركنا من أركان الصلاة الاطمئنان، هل تترك الركن وتقول الدين يسر؟ هذا ليس من يسر الدين أن تترك الاطمئنان، بل من يسر الدين أن تطمئن في الصلاة. وكذلك رجل يغش في البيع والشراء، فيقول الله غفور رحيم، يعني أنت يعني تستمر المعصية، طبعا الله عز وجل يغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن ما أدراك أن يغفر الله لك، ما أدراك. فعلينا أن ننتبه لهذه الأمور وأن نعرف ديننا، أن نتعلم ديننا. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأكتفي بهذا وأفتح الباب لمن أراد أن يسأل إن شاء الله تعالى. يعني من أراد أن يسأل فليرفع يده ليتفضل. طب تفضل انتظر يا أخي، تفضل بسرعة، تفضل اسمع ارفع صوتك أصلا. لا يعني هذه المسألة اختلف فيها الصحابة قديما، ما أجيبك إن شاء الله. الأصل أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك إلا أذان واحد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ثم لما جاء زمن عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث، وكثر الناس بالمدينة، وكان هناك من يأتي من منطقة تسمى الزوراء في أطراف المدينة، وكانوا لا يبلغهم الأذان لما كان عندهم مكبرات صوت، فأمر عثمان بأذانين، أو هناك أذان أول وأذان ثاني بخلاف الإقامة، تمام؟ كان هذا حتى يبلغ هؤلاء صلاة الجمعة، كان هذا في صلاة الجمعة، تمام. ثم استمر العمل على أذان عثمان هذا إلى بعض في بعض الأماكن، تمام. ولكن هذا يكون إنما يكون للحاجة، إذا احتاج الناس إلى ذلك. أما نحن مثلا هنا في منطقة عندنا مكبر صوت والأذان يصل للجميع، ما نحتاج إلى أذان الثاني. فهمت؟ بارك الله، جزاك الله. ها؟ الأذان يكون عند صعود الإمام على المنبر في صلاة الجمعة. الأذان لا، ما أذان الجمعة ليس مرتبطا بالوقت وقت الظهر، إنما مرتبط بصعود الإمام على إيه؟ على المنبر. حتى لو كان بعد دخول الوقت بساعة، فهمت؟ لا علاقة له به، إنما إذا صعد الإمام يؤذن. نعم كذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم طيب تفضل. المصارف تقصد؟ المصارف الثمانية، هناك ثمانية مصارف مذكورة في سورة التوبة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين، الغارم اللي هو ليه صاحب الدين اللي دين، وفي الرقاب اللي هم الذين كانوا رقيقا، لأن كان طبعا كان الرق أو العبودية كما يقال كانت في الإسلام لما كان المسلمون يجاهدون في سبيل الله، فكانوا يسترقون الكفار إذا أخذوا الأسرى في الحرب، فلا يصيروا رقيقا عند المسلمين، يعني هذا نظام وضع لتنظيم هذا الأمر من الجهاد في سبيل الله. المهم في الرقاب والغارمون والمساكين والفقراء، في زماننا عندك الفقراء وعندك المساكين العاملون عليها، أنت قد لا تصل إليهم، هم الذين يعملون على جمع الزكوات، تمام، في سبيل الله الذي هو إيه؟ الجهاد وطلب العلم كما قال العلماء. مصر في سبيل الله ينفق أن أن أن أن تعطى الزكاة للمجاهدين حقا، نحن مثلا إخواننا الذين يجاهدون في سيناء أو الجيش يستحق أن يأخذ من الزكاة، أو المجاهد هذا يستحق أن يأخذ من الزكاة، ترك أولاده وترك أهله يعطى من الزكاة، خاصة إذا كان فقيرا جمع ما بين مصرفين، ما بين الفقر والجهاد في سبيل الله، تمام. كذلك طالب العلم الذي أراد أن يتفرغ كي يفيد الناس، يعلم الناس دينهم، يحتاج إليه إلى نفقة حتى إيه؟ حتى يتمكن من أن يؤدي هذا الفرض، لأن تعليم الناس أمر ديني فرض يجب أن يقوم به البعض، تمام. فإذا عرفت طالب علم، بس يكون طالب علم حقيقي مش بيلعب، يعطى من زكاة المال، تمام، عرفت، مساكين، فقراء، أصحاب الديون، المجاهدون، طلبة العلم، هذه المصارف المذكورة في آية سورة التوبة. نعم، فعدت الصلاة يعني الفاتحة وقصر الصور، الفاتحة وقصر ماذا؟ في الصلاة الفاتحة فقط وقصر الصور أو الفاتحة فقط؟ لا، الفاتحة تقرأ معها صورة الحزب كل الصلاة، يعني طبعا الان برضه ان هو بيديش وقت ان انا مثلا اقرا الفاتحة، تقرا الفاتحة مثلا او قصر. انت تقصد في الصلاة الجهرية ام الصلاة لا، في الصلاة الجهرية اختلف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية. نعم، هناك من رأى أن المأموم يقرأ خلف الإمام، إما بعد أن ينتهي الإمام من القراءة وإما يقرأ مع الإمام، هذا قال به بعض العلماء. نعم، ولكن جمهور العلماء على عدم وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام للمأموم في الصلاة الجهرية، يعني لا تجب عليك، إنما تجب عليك في الصلوات السرية فقط، هذا الراجح، المسألة فيها خلاف معتبر يعني. نعم، تمام. وأما الصورة القصيرة فإنما تقرأها في الصلاة السرية، لكن إذا قرأ الإمام فكما في الحديث قراءة الإمام، من كان له إمام فقراءته قراءة للمأموم، يعني أنت لا يلزمك أن تقرأ صورة قصيرة خلف الإمام في الجهرية، هذا باتفاق العلماء. أما الفاتحة اختلفوا فيها، يعني الفاتحة اختلفوا فيها، هناك من قال بوجوب قراءتها خلف الإمام في الجهرية، ولكن جمهور العلماء على عدم وجوب قراءتها خلف الإمام في الجهرية فقط. واضح؟ نعم، بارك الله. تفضل. عندنا في القرى يعني حالة وفاة وكده، والمرأة يقولون لما يعني لا يحمل الوفاة إلا المحارم عندما تدخل القبر، يعني ورقة تدخل شيء كانت امرأة، والله أنا لا أعلم دليلا على ذلك، ولكن والذي ورد أنهم لما كانوا يدفنون بنت النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من منكم لم يقارف الليلة، لم يقارف يعني لم يجمع أهله حتى يدخل ابنته في القبر، ولم يحدد هل من المحارم أو ليس من المحارم، تمام، فلا يعني لا نعلم دليلا على اشتراط ليه، لكن إن أراد المحارم ذلك نظرا يعني إنه أمر يخصه يعني لا يمنعون، لكن لا يقال إن هذا مما جاء به السنة يعني. نعم، طب في تفضل معلش قبل تفضل طيب تتكلم عن زكاة الفطر وليس الزكاة العامة. صدقة الفطر أو زكاة الفطر كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج صدقة الفطر عن الكبير والصغير والذكر والأنثى صاعا من بر أي القمح أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر. وفي حديث أبي سعيد أمر أن تخرج أو أن تخرج صاعا من طعام. فقال العلماء هذا الحديث وهذه الحديث تدل على أن صدقة الفطر إنما يخرجها صاحبها صاعا من قوت أهل البلد. يعني مثلا نحن قوت أهل مصر الآن الأرز في الغالب هذا القوت أو القمح الدقيق مثلا أو القمح البر قبل ما يطحن. ها؟ فجاءت السنة بتعيين صدقة الفطر صاعا من طعام أي من قمح من أرز من قوت أهل البلد، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرجها نقودا أبدا ولم يأمر بذلك. وهي عبادة، يعني لا ينبغي أن تغير في العبادة، ليس بعقلك. لأن نحن مثلا في عيد الأضحى هل يصح أن تخرج نقودا بدلا أن تذبح الذبيحة الأضحية؟ لا تقبل. النقود التي أخرجتها صدقة عادية لكن لا تجزئ عن العبادة. كذلك مثلا أنت لو صليت الصلاة في غير وقتها تقبل منك؟ إنك خلفت شرطا من شروط الشريعة. كذلك هذه صفة شرعية لا لا لا يدخل فيها بالعقول. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لا نأتي نقول أصل الناس تحتاج إلى نقود أكثر من الطعام. هل أنت أعلم أم الله؟ الله عز وجل شرع ذلك، شرع أن تخرج صدقة الفطر من الطعام وأن تخرج زكاة المال من المال. يعني الذين يقولون الفقراء يحتاجون إلى المال أكثر من الطعام، أنا أسألهم كيف يكون فقيرا ولا يحتاج إلى طعام؟ يعني الآن الفقراء لا يحتاجون إلى الأرز، لا يحتاجون إلى المكرونة، يحتاجون إلى القمح والدقيق. أي فقير يحتاج إلى ذلك، كيف لا يحتاج؟ طيب لو افترضنا أنهم أخذوا كفايتهم من هذا، هل نغير الحكم الشرعي؟ ما نغير الحكم الشرعي، هذا حكم شرعي. الله عز وجل فتح على أحد الفقراء وأتي به بخزين يكفيه عاما كاملا، فالحمد لله كفاموا أن اتشراء هذه الأشياء. فنحن ينبغي أن نطبق الشريعة كما جاءت، لا نغير ولا نبدل بعقولنا. ولذلك جمهور العلماء كافة العلماء على إخراج ليه صدقة الفطر طعاما، لم يخالف هذه إلا من شذ ولا عبرة بقوله. نعم بارك الله فيك. طيب كان من الذي أنت مش أنت الذي تفضل والله أنا لا يحضرني شيء في هذا الآن، لا أدري، الله أعلم. كان عنده علم فليفدنا، أنا لا أدري الآن، لا يحضرني الآن شيء في هذا، الله أعلم. هل يفك أو لا يفك؟ يعني نحن نسأل عن دليلي، ما هو الدليل؟ أنه ماذا؟ والله ارجع إلى كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله. تفضل لك خطبتين قديما عن الموضوع التاني. أحكام الجنائز نعم، أنا لازم خطبتان، ده كان عدة خطب. ربنا قدر لو حضرتك لأن مكتوبات يعني، وأنا هذه الخطب إنما أخذت أغلبها من كتاب الشيخ الألباني، يعني فضل لله أولا ثم للشيخ الألباني في هذه الخطب، إنما أنا مجرد قربت ووضحت المعاني فقط. لكن أنا الآن صراحة لا يحضرني يعني لا أتذكر ولا يحضرني هذا الحكم. نعم لا أدري الله أعلم. تفضل تفضل. نعم بين الأوان أكثر دين أصبح يأكل المنظر أحسنت نعم بزاك الله الله. هذا يسمى بالصحفي يعني يأخذ العلم من الصحف لا يأخذ العلم من إيه من مصادره. جوجل أحسنت نعم تعرف جوجل أنت جزاك الله خير أحسنت مبارك موفق الله يبارك فيك صدق صدق والله نعم صدق. يعني نحن نعاني مما أخبر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه في حديث أنس ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الجهل وحتى يرفع العلم. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور إنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا نحن نراه الآن نعاني منه الآن أن الناس اتخذوا رؤوسا جهالا في القنوات الفضائية كثير منهم جهال وكثير منهم على بدعة وعلى هوى ليسوا على السنة إلا من رحم الله. كثير من الذين يكتبون في هذه الجرائد والصحف يفتون في دين الله بغير علم ويتكلمون في أمور عظيمة يخالفون بها أئمة السلف السلف الصالح يخالفون معتقد السلف الذي نقل إلينا عبر كتب ومصنفات حفظت ديننا. نحن كيف نعرف ديننا نتعلم ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب السنة يعني كيف نقلت إلينا وصلت إلينا عبر أئمة عظام بدءا من الصحابة إلى من جاء بعدهم نقلوا إلينا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دونت في كتب في مصنفات وصلت إلينا صح هذه الكتب. ماذا أنت تعرف الجوجل أكيد ما أكيد هتعرف أصح كتب السنة. ما هو أصح كتب السنة؟ أصح كتب صحيح البخاري. ها تعرف الجوجل ما تعرفش البخاري؟ تمام. أصح كتاب من كتب السنة إيش؟ صحيح البخاري ثم صحيح مسلم مسلم تلميذه مسلم وتلميذ البخاري تمام. هذان الكتابان أصح كتابين للسنة. لذلك العامة عندنا في مصر يقولون إيه وأنا غلطت في البخاري. ما معنى تعرف المسألة لازم يعني غلطت في البخاري يعني هو بيعتقد أن البخاري ليس فيه غلط أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. طيب لذلك نحن نستقي ديننا أو نأخذ ديننا من هذه المصادر الأصيلة ابتداء ثم ما كان معها بقية كتب السنن والمسانيد. ها تفضل تفضل. بقية كتب السنن والمسانيد تمام. طيب هناك علماء كبار سابقون تفقهوا في هذا الدين وبينوا أحكامه يعني بينوا أحكام الدين من الكتاب ومن السنة. نحو من؟ نحو كبار الصحابة ابتداء أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وجابر وزيد بن ثابت إلى آخر أئمة الصحابة نقلت عنهم أقوال في فهم الكتاب والسنة كيف نفهم هذه الآية كيف نفهم هذا الحديث تمام. طيب نقلت هذه الأقوال في كتب ثم أخذها طيب تفضل تفضل تفضل تفضل. ثم أخذها من جاء بعدهم من أئمة هذا الدين من التابعين ومن إيه ومن العلماء نحو أئمة السلف نحو البخاري ومسلم وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومحمد بن زيد وعبد الله بن المبارك. ثم جاء بعدهم أئمة أيضا أخذوا عنهم نحو أحمد ونحو مالك وأحمد والشافعي ولكن مذاهب الفقهاء إنما اشتهرت أو اشتهر منها هذه الأربع، وصار لهم أصحاب يأتون بعدهم يفرعون على أقوالهم واجتهاداتهم، وهم مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. نعم، لكن نحن لا يجوز لنا أن نقلد عالما بعينه، نأخذ بكل أقواله دون الكتاب والسنة، بل التقليد يكون للضرورة. أنت مثلا لا تعرف أن تفهم الدليل فتقلد هذا العالم، إذا عرفت أنه متبع للسنة. فإجابة على سؤال الأخ له عذر وانصرف، نقول إن العالم يعرف باتباع السنة، يعرف بعدم التحزب، لا يدعو إلى أحزاب، لا يدعو إلى فرقة، لا يدعو إلى بدعة، لا يدعو إلى شرك، لا يدعو إلى عبادة غير الله. إذا رأيت من يدعي العلم ويدعوك إلى أن تدعو الحسين نحو حبيب الجفري، هذا يعتبرونه عالما وليس بعالم، يعني كما بالعلم ما حصل العلم الشرعي أصلا، ما عنده يعني، ولكن بغض النظر لا يعني حتى لو حصل، هذا الرجل يدعو الناس إلى عبادة الأموات، بل يقول مقولة كبرت كلمة تخرج من فيه، يقول إن الولي يملك أن يخلق، هذا الرجل، بل له كلام في غاية الخطورة، وهو يجلس يغني ويرقص في الحسين ويستغيثون بالحسين. هل هذا يأخذ عنه دين؟ يأخذ عنه دين هذا؟ هذا يحتاج إلى من يعلمه أصلا، هذا يحتاج إلى من يعلمه التوحيد ويعلمه السنة ويحذره من هذا الشرك ومن هذه الضلالات والبدع. فمثل هذا ليس بعالم يأخذ عنه علم. فأنت تأخذ دينك من العالم الرباني الذي يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس السنة ويدعو الناس إلى اتباع منهج السلف الصالح، أي من الصحابة والتابعين، لا يدعو الناس إلى حزب. إذا رأيت من يدعي العلم وهو يدعو الناس إلى حزب الإخوان، إلى جماعة التبليغ، إلى حزب داعش، إلى ما أدري إيش من الأحزاب والفرق، الجماعة الإسلامية، هذه كلها أحزاب ليست دينا. إذا رأيت من يدعو الناس إلى التحزب فأعلم أنه ليس بعالم يؤخذ عنه الدين. ونحن رأينا ذلك في هذه القناة الفضائية لما كانوا يدعون الناس إلى اتباع حزب الإخوان نحو محمد حسان ومن على شكلته. هؤلاء ليسوا علماء، بل هم رصاص وعاز، وبعضهم لا يميز ما بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الباطلة. بارك الله فيكم، حفظكم الله. طيب وزع كتب لنا، مش وزع كتب يعني، ونحن نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. إنما يخشى الله، أحسنت، تقرأ صحيح، أحسنت، لا تقول الله، إنما يخشى الله من عباد العلماء، لأن العلماء هنا فاعل متأخر، أما لفظ الجلالة ومفعول به مقدم. أحسنت. طيب ما معنى هذه الآية؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أن أحق الناس بخشية الله هم العلماء. لماذا؟ لأنهم عرفوا ربهم ابتداء. كيف؟ لأن العلم بالله هو مبدأ الخشية. يعني أنت الآن إذا عرفت ربك بأسمائه وصفاته، أنه سبحانه هو العلي الأعلى الذي استوى على العرش، هو السميع البصير، هو سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هو لا يحتاج إلى عبادي لإجابة دعاء الداعين، هو سبحانه القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، عرفت ربك بأنه غفور رحيم ودود، فهذا العلم يورثك الخشية من الله. فلذلك كان العلماء أحق الناس بخشية الله، ثم يعلمون الحلال والحرام فيتوقفون عند حدود الله، فلذلك كانوا أحق الناس بخشية الله عز وجل. بارك الله تفضل. ها؟ على من تجب الخطابة؟ والله تجب على من كان في قرية أو مثلا في بلد أو في مكان لا يوجد غيره ممن يؤدي هذا الفرض الكفائي وهو عنده العلم الذي يستطيع به أن ينفر حتى ولا أن يكون عالما. لأن لا يشترط في الخطيب أن يكون عالما مجتهدا أو أن يكون فقيها، لا، بل عنده القدرة أن يبلغ الناس حديثا أو آية أو شيئا من الأحكام هو ضبطه. طيب خلاص الحمد لله. طبعا ما إيه؟ يعني ما ذكرناه فيه الفائدة إن شاء الله كذلك. بارك الله فيك، نكتفي بهذا إن شاء الله. تفضل. على الصفحة يعني بيبقى على الفترات المتباعدة الفتح والنطق، وأحيانا بعض الأشياء يعني مثلا تسجيل الشفاحة اللي هي كده بالظبط كتبتها وعرفت عليها. مثلا يبقى الموضوع مستمر شوية، كويس الأخ عبد الصمد قبل كده وقال لي إن شاء الله ننسق يعني الله المستعان. جزاك الله خير. يعني تقصد يعني انزال سواء المقالات او الدروس او الصوتيات او الله المستعان. يعني بس نعاني من ضيق الوقت او من عدم وجود من يقوم بهذا احيانا احنا نشغل، لكن جزاك الله خير على هذه النصيحة. انت رجال عبد الصمد والذي هو الذي يتولى هذا وإذا عايز حضرتك توجه كلمة للخطباء اللي هم يعني يركزوا على إيه اللي الكلمة. طبعا الخطباء موجودون الآن؟ معظمهم موجودون. طيب كذلك لو عن رمضان شغلة منهم من أخواتي أخواتي أخواتي أخواتي أخواتي طيب يعني الله مستعان. لا بس إن شاء الله نريد دكتور أكيد حاجة ساعتين ولا مفيش أنا حاضر والله أنت يعني أخوكم أحمد عبدين يقول نريد كلمة توجه للخطباء. أنتم كلكم خطباء؟ ها؟ من الخطيب؟ من الذي يخطب فيكم؟ يرفع يده. أين الشيخ وليد؟ الشيخ وليد معذرة ما عرفناك. مرحبا بك. الله يبارك فيك. ما رأيتك قبل هذا فاعذرني. أحسنت. تفضل اقترب يا شيخ وليد حتى اسمعك احسن وحتى يعني يكون كلامي ان شاء الله يعني مسموع للجميع. الله يبارك فيك. تفضل تفضل. سلم بس على حضرتك الاول. الله يحفظك ويبارك فيك. مرحبا. عزك الله. جزاك الله خير. مرحبا. تفضل تفضل عشان حتى يسمع الناس. حتى يسمع الناس بس. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امين يا رب. بس عايز الشيخ الفاضل يبارك له الله ويعطي رساله لكل الطلاب تبارك يعني مرحبا يا عبد الله. بحمد الله بن الله حفظك عبد الله. طيب جزاك الله خير. الله يحفظك. تفضل. على تنفيذ المسائل اللي يقع فيها العوام يكون العوام متبينين كثيرا من هذه المسائل الخفيف دوما الخفيف دوما ملحق الصلاة الخفيف دوما بدون حديث الضغط بين النص الصحيح بتاعه كانت سبع مواضيع في نص ساعة. يعني هذه المشاكل التي يقوم الخفيف يعني محسنها ومقبلها ان شاء الله يعني حدث يكون بس في ساعة ولكن معلومة توصل لما بارك الله. بارك الله. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله